ايوه خلود وناس ميلانو اهل القدم العربي الزعري الصربة ديال الحج جلال ايوه السيمو والبوشعيب مشوال الزردة تمارا ايوه المهدي سعدون ياسين بن الجليل وبنيته ليلى ايوه نور الدين ولد بي غزينها غزين غزال ساكنة في الجبال بين خنبرة وبني ملال وبين خنبرة وبني ملال وبني ملال وبني ملال وبني ملال وبني ملال شكمون خاف عليها الى شكمون خاف عليها وانا شكمون خاف عليها خاف عليها شكمون خاف عليها الى شكمون خاف عليها لا تلومونيش غادي نهبل ديما جرب حالي سول واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها دوا وفيها طوال لا تلومونيش غادي نهبل ديما جرب حالي سول واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها ودوا وفيها ويلي ويلي ويلي ويلي واش الخطاب